بل في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني مجهود، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال لها هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. فقال علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويي أي جائعين بلا عشاء. قال فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هؤلاء أيها الناس هم أهل الإيثار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير رحمه الله يعني يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله تعالى بقوله ويطعمون الطعام على حبه وقوله وآتى المال على حبه. قال رحمه الله فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به. قال وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. ومراتب الكرم أيها الناس سخاء وجود وإيثار. فالسخاء ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو يعطي المال والذي يبقيه له أكثر مما ينفق. والجود أن يعطي الأكثر ويبقي الأقل. والإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهو أعلى المراتب. وقد حث ديننا على الجميع وفي هذا أجر عظيم، ولذلك عقب الله الإيثار بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها. قالت فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وعلى هذا مضى الصحابة وسلف الأمة عليهم رضوان الله. فعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلها في البيت تنظر ما يصنع. قال فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالى يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان

فمن آثر الله على ما سواه نال لرضاه، فمن آثر الله على ما سواه نال رضاه. ثم من الإيثار إيثار المصلحة العامة على الخاصة، ومصلحة الجماعة على النفس، والسعي في كل ما من شأنه رفعة البلد وأمانها وحفظ الخيرات ودوامها. فآثروا دينكم ومرضاة ربكم وهدي نبيكم ومصلحة أمتكم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم علينا أمنك ورحمتك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر النعم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ادفع عنا الشرور والفتن والمحن والبلايا، اللهم قنا شر الفتن وأهلها، اللهم قنا شر الفتن وأهلها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم، وقهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم بطانة صالحة. اللهم وفق حاكم دولتنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع درجته، اللهم اغفر ذنوبه، اللهم عنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيته بإخوانه، اللهم أيته بإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له في قبره، وافسح له فيه. اللهم اغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.